بيان مجال الفكر وثمراته. واعلم أن الفكر قد يجري في أمر يتعلق بالدين وقد يجري في أمر يتعلق بغيره، وإنما غرضنا ما يتعلق بالدين، وشرح ذلك يطول. فلينظر الإنسان في أربعة أنواع: الطاعات والمعاصي والصفات المهلكات والصفات المنجيات. فلا تغفل عن نفسك ولا عن صفاتك المباعدة عن الله والمقربة إليه. وينبغي لكل مريد أن تكون له جريدة يثبت فيها جملة الصفات المهلكات وجملة الصفات المنجيات وجملة المعاصي والطاعات، ويعرض ذلك على نفسه كل يوم ويكفيه من المهلكات النظر في عشرة، فإنه إن سلم منها سلم من غيرها، وهي البخل والكبر والعجب والرياء والحسد وشدة الغضب وشره الطعام وشره الوقاع وحب المال وحب الجاه. ومن المنجيات عشرة: الندم على الذنوب والصبر على البلاء والرضا بالقضاء والشكر على النعماء واعتدال الخوف والرجاء والزهد في الدنيا والإخلاص في الأعمال وحسن الخلق مع الخلق وحب الله تعالى والخشوع. فهذه 20 فصلة، 10 مذمومة و10 محمودة، فمتى كفى من المذمومات واحدة خط عليها في جريدته وترك الفكر فيها وشكر الله تعالى على كفايته إياها. وليعلم أن ذلك لم يتم إلا بتوفيق الله تعالى وعونه، ثم يقبل على 9 الباقية، وهكذا يفعل حتى يخط على الجميع. وكذلك يطالب نفسه بالاتصاف بالصفات المنجيات، فإذا اتصف بواحدة منها كالتوبة والندم مثلا خط عليها واشتغل بالباقي، وهذا يحتاج إليه المريد المشمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: بيان مجاري الفكر وثمراته. معلوم أن الشيخ رحمه الله يتكلم عن التفكر، وبعد أن تكلم عن المحاسبة بمقاماتها 6 التي ذكر، ثم شرع في الكلام عن التفكر، وهو أنه ينبغي للإنسان أن يتفكر. والتفكر هو حركة النفس في ما حولها، حركة النفس أو حركة القلب أو حركة العقل فيما حولها. وذكر الشيخ الأدلة على ذلك، ومر معنا كثير منها، وبخاصة الإشارة إلى بعض آيات في كتاب الله عز وجل التي تدعو إلى التفكر في آيات الله وفي آلائه في السماء وفي الأرض وفي الأنفس وفي كل ما يرد على الإنسان. وهذا باب واسع جدا. ثم شرع الشيخ هنا يبين ما ينبغي للإنسان أن يضبط نفسه في التفكير فيه حتى يكون لتفكيره جدوى وفائدة. فلا شك أن التفكير فيما يتعلق بالإنسان إما أن يكون في الدين وإما أن يكون في الدنيا، أن يفكر في أمور الدين أو في أمور الدنيا، بمعنى أيضا كذا أن يفكر في المصالح وفي المفاسد. إذن هذه 4 كبرى: في الدين والدنيا والمصالح والمفاسد. ولا يخلو إنسان يفكر تفكيرا له تأثير عليه في سلوكه وفي حياته إلا أن يكون في أحد هذه 4: إما تفكير في الدين، وإما في الدنيا، أو في المصالح، أو في المفاسد. وإن كان أيضا بعضها داخل وإن كان بعضها داخلا في بعض، لكن الشيخ مراده هنا أن يتكلم عن التفكير المتعلق بالدين. ولهذا قال: واعلم أن الفكر قد يجري في أمر يتعلق بالدين وقد يجري في أمر يتعلق بغيره، يعني أمور الدنيا، بل حتى قد الإنسان يفكر في أشياء مفيدة وقد يفكر في أشياء غير مفيدة، وقد يفكر في أشياء عملية لها أثر ولها عمل، وقد يفكر في أشياء لا عمل لها، إنها مجرد هواجس وخواطر ويشغل نفسه بالهواجس والوساوس. ولكن أحيانا قد يفكر في أشياء تفيده، فالتاجر يفكر في أمور تجارته وفي تصريفه وفي زيادة المال وفي طريقة الأرباح وفي اتقاء الخسائر، هذا تفكير دنيوي مفيد. وهل سندس يفكر بأشياء لا تفيده، بل على أن يفكر في الناس ويفكر في فلان وفي فلان، وقد يقوده تفكيره إلى شيء من الحسد، يقوده إلى شيء من الحسد وإلى شيء من، وهذا يضره أكثر مما يفيده. قال الشيخ: وإنما غرضنا ما يتعلق بالدين، يعني أن الإنسان يفكر فيما يتعلق بدينه، وهذا هو الذي ينفعه في الدين والدنيا. قال: وشرح ذلك يطول. ثم أراد أن يحصر ذلك في أبواب تفيد، فقال: فلينظر الإنسان في أربعة أنواع، يعني يفكر في أربعة أنواع: في الطاعات والمعاصي والصفات المهلكة والصفات المنجية. لأن الإنسان إذا حصر التفكير يستطيع أن يستفيد، لأن الإنسان إذا أطلق لفكره العنان فإنه لا ينتهي. والإنسان، ولهذا يقولون الإنسان مفكر، الإنسان مفكر بمعنى أنه لا ينتهي من التفكير ولا ينتهي من الهواجس. لكن الشيخ أراد أن يحصر هذا في الأشياء الأربعة، وهو حصر جميل، حصر جميل وجيد، ويستطيع الإنسان بمثل هذا أن يفيد ويستفيد. قال: فلينظر الإنسان في أربعة أنواع: الطاعات والمعاصي والصفات المهلكات والصفات المنجيات. قال: فلا تغفل عن نفسك ولا عن صفاتك المباعدة عن الله تعالى والمقربة إليه. قال: وينبغي لكل مريد أن تكون له جريدة يثبت فيها جملة الصفات المهلكات وجملة الصفات المنجيات وجملة المعاصي والطاعات، ويعرض ذلك على نفسه كل يوم. جريدة هنا بمعنى قائمة، يعني يكتب بمعنى قائمة فيها الأشياء، هذا المراد بالجريدة. الجريدة الأشياء المجرودة يعني المحصورة، بمعنى أن يكون له قائمة يحصر فيها أشياءه مما يتعلق بالطاعة والمعصية والصفات المهلكة والصفات المنجية. الحقيقة هذا جميل في التفكير، لكنه كان جميل لو وضعه في المحاسبة، فإن كان هذا يعني يدل على ارتباط هذه بهذا، ولا كان ينبغي أن يكون هذا أدخل في باب المحاسبة، هذا أدخل في باب المحاسبة، لأن طريقة المحاسبة هي هذه. قال: ويكفيه من المهلكات النظر في عشرة، بمعنى يحصر العشرة هذه وينظر مدى سلامته منها أو وقوعه فيها حتى يسلم منها. قال: ويكفيه من المهلكات النظر في عشرة، فإنه إن سلم منها سلم من غيرها، لأن غيرها تابع لها، غيرها تابع لها ومرتبط بها، وكأنه يقول إن هذه هي أصول المهلكات، هذه أصول المهلكات، فإذا ما حصرها الإنسان وسلم منها فإنه يسلم من متفرعاتها ومن الأشياء التابعة لها. قال: فإنه إن سلم منها سلم من غيرها، وهي البخل، ولا شك أن هذا من أشد أنواع الإهلاك، يكون الإنسان بخيلا يهبه الله عز وجل ما يهبه ثم يبخل على الناس، سواء يبخل بجاهه، يبخل بماله، يبخل وأغلب ما يطلق البخل على البخل بالمال، لأن البخل مهلك. ولهذا قال الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك المفلحون. قال: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. والكبر، ولا شك أن الكبر مشكلة، ومع الأسف أن كثيرا من المتكبرين لا يدرك أنه متكبر، وهذا مشكل. ولهذا قلنا لكم كثيرا يا إخواني، إذا سمعتم مثل هذه الصفات فلا تفتشوا في الناس، إنما فتشوا في أنفسكم. ولهذا إذا قرأت في الكبر وقرأت صفات المتكبرين وقرأت أحوالهم، ينبغي أن تنظر هل هذا ينطبق عليك أم لا، وإن كنت صادقا ومخلصا فإنك تسأل إخوانك بجد وبدقة: هل أنا من المتكبرين؟ هل في شيء من صفات المتكبرين؟ لأن غالبا المتكبر لا يدرك أنه متكبر، ولو قلت إنه متكبر غضب، قال لا. كما أن الجاهل لا يقبل أن يقال له أنه جاهل، وهذا خطير، خطير جدا. فالشيخ يحصر الصفات الكبار، وهي التي ينبغي أن يتفقد المسلم نفسه فيها، البخل والكبر والعجب، وإن كان بين الكبر والعجب تداخل، لأن العجب هو الرضا عن العمل، الرضا عن النفس، وأيضا فيه نوع من التعالي، لأنك إذا أعجبت بنفسك ورضيت عنها لا تستطيع أن تحاسب نفسك محاسبة صحيحة، ولا تستطيع أن تزيد من الخير، لأن الإعجاب يعني الرضا. إذا أعجبت بنفسك يعني أنك رأيت أنك قد بلغت المنزلة، وهذا مهلك. وكل هذا سبق الكلام عنه، كل هذا سبق عنه في المهلكات. والرياء، والرياء هذا مشكل، وسوف يتحدث عنه الشيخ بكلام خاص فيما يتعلق بالصالحين العلماء بعد قليل. والرياء مشكل، لأنه أحيانا نفسي داخلي قد لا يطلع عليه الآخرون، لأن حرصك على أن يرى الناس أعمالك، وحرصك على أن يثني الناس عليك، بمعنى أن تقصد إلى هذا. أما أن يثني الناس عليك من غير اختيارك هذا شيء لا شك أنه مطلوب، يعني من النعم، كما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يعمل عمل ثم يجد الناس يثنون عليه، قال: هذا من عاجل بشر المؤمن. لكن الشيء أن يكون في نفسك أنت، أن تحاول أن تعمل العمل ليراه الناس، أو ليثني الناس عليك، أو يمدحك الناس، هذه أشياء دقيقة. فالرياء دقيق وسبق الكلام عليه. والحسد، وهذا أيضا من, من, من, من, من, من أكبر المهلكات، وهو أن تحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله، وأن تسعى في كيدهم فيمتلئ قلبك وصدرك غلا عليهم، لأن الله أنعم عليهم بكذا، أنعم عليهم بمال، أنعم عليهم بجاه، أنعم عليهم بوظيفة، أنعم عليهم ببنين، أنعم عليهم بهدوء، أنعم عليهم بحب الناس لهم والتفاف الناس حولهم وإعجاب الناس بهم. كل هذه أشياء تملأ صدرك غيظا، هذا هو الحسد. فإذا ما سلمك الله عز وجل من ذلك فأنت مرتاح. ولهذا الشيخ حصرها حصرا جميلا. وشدة الغضب أيضا هذا من المهلكات. اجتهد أن تكون لا تغضب قد ما تستطيع، وإذا ما رأيت أشياء تثير غضبك فعليك أن تأخذ بالسنة، إما أن تتوضأ، وإما أن تخرج بالمكان، وإذا كنت قائما فتقعد، ونحو ذلك. فقدر ما تستطيع تبتعد عن الغضب، لأن الغضب مهلك. وشره الطعام، لا شك ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطن. فكثرة الأكل والحرص على الأكل والحرص على أنواع الطعام وعلى أصناف الطعام، وأنه إذا لم يحصل الطعام الفلاني تجد الإنسان يغضب، ويغضب على أهله، ويغضب في بيته، هذه كلها ما لا ينبغي أن تجعل بطنك هو قائدك، وإنما كن مثل نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. إذا وجد أكل، وإذا أحب أكل، وإذا لم ترك ولا يتكلم ولا يقول: هذا طعامكم فيه كذا وطعامكم فيه كذا. فلا ينبغي أن يكون بطنك هو هو هو هو, هو مقياس الغضب والرضا. وكذلك الأكل، كثرة الأكل شره الطعام، كثرة الأكل وشره الوقاع، يعني الجماع، وإن كان هذا قد يكون أقل من شره الطعام، ولكن ومع هذا الإنسان أيضا على قدر. وحب المال، وهذا أيضا من أكبر المهلكات، تعلق بالمال. طبعا ليس إهمال المال، وليس المحاولة إهمال الكسب، ولا إهمال الحفاظ على المال، لا، هذا مطلوب. إنما الحب الذي يعميك ويصمك، والحب الذي يجعلك لا تفكر إلا في الدنيا، وكأنه ينطبق عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم، بمعنى حب يجعلك عبدا للدينار والدرهم. أما مجرد كسب المال وإعفاف النفس والمحافظة على المال والمحافظة عليه بحيث لا يعطى السفهاء ولا تتصرف تصرف السفهاء، هذا مطلوب، وهذا من الدين. ففرق بين حب المال وبين مجرد الكسب المحافظة عليه. وحب الجاه، وهذا مشكلة قاتل، كل إنسان يتعب نفسه في سبيل أن يبلغ مقامات دنيوية، في جاه وظيفي، جاه اجتماعي، جاه مركز مالي إلى آخره، وإنما الإنسان متواضع ويكون زاهد ويكون ورع. فهذه رؤوس المهلكات. فكان الشيخ يقول: تضع قائمة ترصدها البخل، وتنظر في نفسك أنت بخيل أم لا، الكبر العجب، الرياء، الحسد، شدة الغضب، شره الطعام، شره البقاء، حب المال، حب الجاه، فتتفقد نفسك. والمنجيات عشر أيضا، كبار المنجيات. طبعا الأشياء هذه يتفرع عنها كثير، الحرص والطمع كلها تتفرع مثلا عن, عن, عن, عن, عن البخل، ولكنه حصرها في أشياء جيدة. ومن المنجيات عشرة: الندم على الذنوب، والصبر على البلاء، والرضا بالقضاء، والشكر على النعماء، واعتدال الخوف والرجاء، والزهد في الدنيا، والإخلاص في الأعمال، وحسن الخلق مع الخلق، وحب الله تعالى، والخشوع. طبعا حب الله أيضا يضم إليه حب رسوله صلى الله عليه وسلم، ما في شك. فإذا قال حب الله يعني حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتعلق بحب الدين الإسلام وحب القرآن، كل ذلك مرتبط بحب الله سبحانه وتعالى. بمعنى أنك إذا أحببت الله أحببت ما يحبه الله، وأحببت ما يقودك إلى الله، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وتلاحظ أن هذه المنجيات متقابلة مع المهلكات تقريبا. ولا شك أن من أهمها الندم على الذنوب، بمعنى أن فلو تصورت نفسك أنك وضعت قائمة كما قال الشيخ، تضع جريدة وتضع في هذه القوائم، فالندم على الذنوب. لا شك أن الإنسان لا يخلو من ذنب ولا يخلو من تقصير، ولو تاب قد يعود، وهذا أمر الله عز وجل أعلم بمن خلق. ولهذا قال الله عز وجل: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. وقال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالإنسان يقع في الذنوب، لكن كما قال الشيخ، المهم الندم. أما إذا كنت تفعل الذنب وأنت غير مكترث وتقدم على الذنوب، هذا خطير، هذا مهلك. أما إذا كنت تندم وتتوب وتخشى وقلبك تحس بالندم، هذا هو الخير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلى المجاهرين، وقال: ويل للمصرين. ولهذا قال في وصف المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا. ولهذا فعلا قضية الندم مهم جدا، أن تتفقد نفسك فعلا، هل أنت تندم؟ وأغلاطك كثيرة، هذه غيبة، هذه نميمة، هذه حسد، هذه تقصير في حق الجيران، تقصير في حق الأرحام، في الوالدين، غلط على فلان، غلط على زميلك، مما نهى الشرع عنه ونهى الدين عنه. فجانب الندم مهم جدا أن تتفقد نفسك فيه. أما إذا كنت تعمل الذنب ولا تكترث ولا يهمك، أو تقول: الله غفور رحيم، أو تقول: استغفر الله بلسانك، أو تقول: أسأل الله التوبة، أو الله يتوب علينا، وأنت على ما أنت عليه في ربا وزنا ورياء، نسأل الله السلامة، وخمور ونساء. أما إذا كان قلبك عامرا بالندم وتحس فعلا، فإنها خير كثير. ولهذا جعل الشيخ في مقدمة المنجيات الندم على الذنب، والصبر على البلاء. لا يخلو إنسان من بلاء أبدا، بل أي شيء يزعجك فهو بلاء، أي شيء يزعجك فهو بلاء، سواء في وظيفتك، سواء في تجارتك، سواء في أقاربك، في أهلك، في زوجك، في أولادك، أشياء كثيرة ما يخلو إنسان من أشياء اللي نسميها في العامية مزعلات، ما في أحسن ما يزعل. فأنواع المزعلات هذه هي البلاء، فما دام أنك تصبر عليها. طبعا الصبر عليها لا يعني أنك لا تسعى في إزالتها، لا تسعى في إزالتها، لكن ما دام أنها واقعة تصبر. فالصبر لا ينافي السعي في إزالتها والسعي في القضاء عليها. ثم الرضا بالقضاء أيضا هو مقابل للصبر على البلاء، بمعنى إذا إذا إذا إذا قضى الله عليك شيئا فلترضى به. وكذلك الرضا لا يعني كذلك السعي في الإزالة، لكنك ترضى. لماذا؟ لأنك لو جزعت ليس هناك فائدة، الجزع لا يفيدك في إزالة ما وقع عليك أبدا، فأنت عيش راضيا يفيدك في الدنيا وفي الآخرة، لأن الله عز وجل يقول: من رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. فإذا ما تفقدت نفسك في الرضا بالقضاء او بمرج القضاء، هذا اولا هو من من من من, من عقيدة اهل السنة والجماعة، الرضا بمرج القضاء وعدم الجزع، والامر الثاني انه خير لك في دينك ودنياك واخرتك. قال والشكر على النعمة، وهذا هو الذي يغفل عنه كثير من الناس. الناس ما تحس الا بالبلاء لكنها ما تحس بالنعمة، وهذا سبق ان تكلمنا عنه كثيرا. أنت تعيش في نعم لا لا لا لا تحصيها أبدا، لا تحصيها. ولهذا من أجله يا أخي أن تعرف النعمة التي عليك، انظر من هو دونك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، قال فإنه ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فأنت في نعم كبيرة، وإن كنت حسنك في بلاء، حتى الذي في بلاء هو في نعم، نعم لا تنتهي، من الصحة ومن الهدوء ومن الأمن ومن الطمأنينة، يعني مهما كان أنت في نعم. وإذا أردت أن تتفقد نفسك اذهب إلى المستشفى، كم في من البلايا، اذهب إلى السجن كم في من البلايا، بعض الأحياء الفقيرة كم فيها من، قد تكون فقير لك عندك من الصحة وعندك من السلامة، الغنية من صحتك عندهم من الضغط وعندهم من السكر وعندهم من الأمراض المزمنة وعندهم، بل حتى أحيانا كبير السن يتمنى لو كان شابا وانظر إلى الصحة وانظر إلى، فلا تنتهي النعم. فانظر هل أنت فعلا تعرف نعم الله وشكرتها. قال واعتدال الخوف والرجاء، وهذا من أجمل الأشياء أن تكون متوازن، يعني الخوف والرجاء فيما يتعلق بينك وبين الله عز وجل وفي أعمالك. لا تكون غلبك الخوف بحيث تدخل دائرة اليأس، ولا غلبك الرجاء بحيث تدخل دائرة الأمن من مكر الله، وإنما تكون بين الرجاء والخوف. خوف يقودك إلى العمل، ورجاء أيضا يقودك إلى حسن الظن بالله والأمل. فإذا كنت متوازن حينئذ تعمل. وإن كان العلماء ذكروا أن الإنسان في حال النعمة ينبغي أن يغلب جانب الخوف حتى لا يكون استدراج، وفي حال الكرب والشدة والمرض ينبغي أن يغلب جانب الرجاء، حتى دائما يشد نفسه إلى الوسط، لا لا لا يغلب عليه الخوف كما قلنا حتى يدخله في دائرة اليأس والقنوط من روح الله ومن رحمته، ولا يغلبه الرجاء بحيث يدخل في دائرة الأمن من مكر الله، نسأل الله السلامة. قال وزهد في الدنيا، وهذا من أجمل الأمور التي ينبغي أن يتفقد العبد نفسه فيها، الزهد. والزهد هو عدم التعلق، وليس معناه أن لا يكون الإنسان عنده مال وليس عنده ما يعني بعض متع الدنيا، لا، إنما الزهد في القلب، الزهد في القلب بحيث لا يهمك في الدنيا أقبلت أو أدبرت، وإلا الأمور قد تأتي في الدنيا وقد يسوق الله لك ما يسوق من الدنيا، لكن تكون زاهدا فيها، بمعنى لا تدخلها قلبك، والإخلاص في الأعمال، هذا مقابل الرياء كما قال، الإخلاص في الأعمال، تجتهد في كل ما تقدمه لله عز وجل أن تخلص فيه، وحسن الخلق مع الخلق، وهذا يكفيك الكبر ويكفيك العجب ويكفيك الحسد إذا وفقك الله لحسن الخلق مع الخلق، تتحملهم وتصبر وتكرم الغيظ وتقدم المعروف والإحسان بمالك إن كنت ذا مال، بلسانك، بجاهك، بكلمك الطيب، بصبرك عليهم، بتحملك لأذاهم، أشياء كثيرة، كل هذا حسن الخلق مع الخلق. وحب الله تعالى، وكان ينبغي أن يقدمه، فحب الله عز وجل هذا من أعظم الدوافع للعمل، أن تحب الله عز وجل، وهو شيء قلبي وشيء يأتي بالتربية ويأتي بالتدريب، بمعنى أن تحب الله عز وجل. ولهذا جاء في الأثر أحب الله لما يغدوكم من النعم، أحب الله لما يغدوكم من النعم. فحينما تعرف نعم الله عليك، وحينما يزداد حبك له، وحينما تكثر القراءة في القرآن والقراءة في السنة والنظر في السير، يكثر حبك لله عز وجل. ولكن يعينه أعظم طريق الحب هو العمل والاتباع. وكما قلنا حب الله يقودك إلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي بلغنا عن الله وهو طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى. فحب النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يذكر هنا. وطبعا حب الدين وحب القرآن وحب الإسلام وحب الصالحين وحب الأولياء، هذا كله يدخل في هذا الباب. والخشوع، الخشوع شيء جميل الحقيقة، وإن كان تختلف الناس فيه، وهو أن تجتهد في معالجة قلبك بحيث يخضع حينما ترى نعم الله، وحينما ترى أوامر الله، وحينما ترى نواهيه، ترى نواهيه، فيكون قلبك خاشعا. طبعا الخشوع غير البكاء، الخشوع غير بكاء، الخشوع والخشية، الخشية هي الخوف، لكن الخشوع بمعنى انكسار القلب، انكسار القلب. وغالبا لا ينكسر قلبك إلا لما ترى من نعم الله ولما تخاف من وعيده. فحينما تلاحظ هذه المنجيات وتضعها في قائمة، هذه مهلكات وهذه منجيات، ثم تحاول دائما أن تتفحص نفسك، وكما قلنا تكون صادق في المحاسبة، وتكون صادق في التفقد، وتكون صادق في التفكر، وأيضا كما قلت تكون جادا في سؤال إخوانك، وبخاصة إذا كان لك بطانة صادقة وبطانة طيبة ومخلصة وتسألها وهل أنت متكبر، هل فيك عجب، هل فيك حسد، هل يظهر منك حسد، الناس تخبرك إذا كنت صادقا وجادا وكان حولك إخوة طيبين، أو حتى صدقت فيما بينكم قلت يا أخي أخبرني، لأن بعض الصفات ما يذكر إنسان، بل حتى لو وصف بها غضب بينما قد يكون واقع فيها. فمع الأسف أن الإنسان يرى غيره ولا يرى نفسه. فجميل الحقيقة من الإنسان أن يرى هذه الأمهات ويتفقد نفسه فيها. قال فهذه 20 خصلة، 10 مذمومة وعشرة محمودة، فمتى كفي من المذمومات واحدة خط عليها في جريدته، يعني وضعت قائمة فرأيت أنك متكبر ثم فعلا أعانك الله وتركت الكبر، حين تخط عليها مع أنها زالت. وإن كان زوالها طبعا لا يعني أنك ترجع مرة أخرى المحاسبة، لأن الإنسان الشيطان حريص والإنسان أيضا قد يغفل، فالمحاسبة دائما تقضي المراجعة. قال فمتى كفي من المذمومات واحدة خط عليها في جريدتي وترك الفكرة فيها وشكر الله تعالى على كفايته إياه. والإنسان لا شك أنه سيكون صادقا في أن حينما يحاسب نفسه، ويكون دقيق أيضا، لا يكون يخدع نفسه، وإنما كما قلنا لعله أن يستعين بخلصاء له من أصدقائه، من أقاربه، من أهله، من زوجته، من أولاده، من إخوانه. قال وليعلم أن ذلك لم يتم إلا بتوفيق الله تعالى وعونه. وهذا أيضا من جملة المحاسبة، أن هذه ما جاءت بقوتك ولا بحذقك ولا بذكائك ولا بعلمك، وإنما جاء بتوفيق الله وإعانته. لماذا؟ لأنك لو فكرت لوجدت أن ناس قد وقعوا فيها، أولا لا يعلمون، ثم الثاني قد ما استطاعوا أن ينفكوا عنها، إما أنه مثلا لا يعلم وهذا من الغفلة، ولا حقه أن يعلم، وإما أن يكون عجز عن أن يتخلص من هذه الخصلة المذمومة. قال ثم يقبل على 9 الباقية، من سلم من واحدة، وهكذا يفعل حتى يخط على الجميع. قال وكذلك يطالب نفسه بالاتصاف بالصفات المنجية، فإذا اتصف بواحدة منها كالتوبة والندم مثلا خط عليها واشتغل بالباقي. قال وهذا يحتاج إلى المريد المشمل. فأما أكثر الناس من المعدودين في الصالحين فينبغي أن يثبتوا في جرائدهم المعاصي الظاهرة كأكل الشبهات وإطلاق اللسان بالغيبة والنميمة والمراء والثناء على نفس والإفراط في موالاة الأولياء ومعاداة الأعداء والمداهنة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن أكثر من يعد نفسه من وجوه الصالحين لا ينفك عن جملة من هذه المعاصي في جواره، وما لم تطهر الجوارح من الآثام لا يمكن الاشتغال بعمارة القلب وتطهيره. وكل فريق من الناس يغلب عليهم نوع من هذه الأمور، فينبغي أن يكون تفقدهم لها وتفكيرهم فيها. مثاله العالم الورع، فإنه لا يخلو في غالب الأمر من إظهار نفسه بالعلم وطلب الشهرة وانتصار الصيت، إما بالتدريس أو بالوعظ. ومن فعل ذلك فقد تصدى لفتنة عظيمة لا ينجو منها إلا الصديقون، وربما ينتهي العلم بأهل العلم إلى أن يتغايروا كما يتغاير النساء. وكل ذلك من رسوخ الصفات المهلكات في سر القلب التي يظن العالم النجاة منها وهو مسي هذه الصفات. فالواجب عليه الانفراد والعزلة وطلب الخمول والمدافعة للفتاوى، فقد كان الصحابة يتدافعون الفتاوى وكل منهم يود لو أن أخاه كفاه. وعند هذا ينبغي أن يتقي شياطين الإنس، فإنهم قد يقولون هذا سبب لاندراس العلم، فليقل لهم دين الإسلام مستغن عني، ولو مت لم يهندم الإسلام، وأنا غير مستغن عن إصلاح قلبي. فليكن فكر العالم في التفطن لخفايا هذه الصفات من قلبه. نسأل الله أن يصلح فساد قلوبنا وأن يوفقنا لما يرضاه عنا. آمين. قال رحمه الله: فأما أكثر الناس من المعدودين في الصالحين فينبغي أن يثبتوا في جرائدهم المعاصي الظاهرة كأكل الشبهات وإطلاق اللسان بالغيبة والنميمة والمراء، وهذا جميل الحقيقة، وإن كان هو خاص الصالحين أو ممن يظهر عليه علامات الصلاح لا يظنون يعجبوا بأنفسهم، وإنما عليهم يتفقدوا أنفسهم، لأن هناك أشياء فعلا يعني قد تكون من أدواء الصالحين قال: كأكل الشبهات، الأمور المشتبهة، فإن هذه من الأمور التي ينبغي أن يتفقد نفسه فيها كل مسلم وبخاصة الصالحين. قال: وإطلاق اللسان بالغيبة والنميمة، وهذه هي مهلكة المهلكات، ولا يكاد يسلم من أحد، وأشد ذلك أن تكون في الصالحين والعلماء، الغيبة والنميمة، وهذه من كبائر الذنوب التي نص عليها القرآن. ومن أعظم ما يجب أن يتفقد طلبة العلم والدعاء والمربون أنفسهم فيها إطلاق اللسان بالغيبة والنميمة والمراء، المراء جدل، المراء والثناء على النفس تمدح، والإفراط في موالاة الأولياء ومعاداة الأعداء، هذا مشكلة فعلا. أحيانا الصالحين صحيح الصالحين فيهم تفريط في المعاداة، وأحيانا قد يجعلونها من الدين، بينما الإنسان صحيح من الدين، لكن أيضا يجب أن يكون لك حد في الأولياء، لا شك محبتهم والتقرب إلى الله بحبهم، هذا صحيح من جانبين، من جانب ما هم فيه من صلاح وما فيه من خير، والجانب الثاني هو أيضا لأن حبهم دين. ولعل مراد بالأولياء هنا ما يشمل الأولياء وما يشمل الأصدقاء، ليس الأولياء فقط اللي هم الصالحين، لا، مراده بالأولياء يعني ما الأصدقاء، بدليل أنه قال ومعاداة الأعداء، فالأولياء بمعنى من ولاه من أصدقائه ومعاداة الأعداء. فالإنسان فعلا ينبغي أن يكون متوازنا، أحب حبيبك هونا ما فعسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما، وهذا هو العقل وهذا هو الدين. والشيء الثاني أيضا يعني معاداتك أو من وقع بينك وبينه عداوة، إن كانت دنيوية فهذه خيبة وخسارة، أما إذا كنت أبغضته للدين فهذا خير كثير، ومع هذا بغضك له لا يمنع أنك تشفق عليه وأنك تأسى له وأنك تسعى في أن يستقيم على أمر الله، وهذا سبق الكلام عليه كثيرا. قال: والمداهنة في ترك الأمر معروف عن المكر، وهذا مشكل في الصالحين والعلماء والدعاء، هم أعظم وأولى من يقوم بالأمر معروف عن المكر، أولا لأنهم صالحون ولأنهم قدوة، والأمر الثاني هم أعلم الناس بهذا، والأمر الثالث أنهم لهم نفوذ ولهم قبول. فالمداهنة مشكلة في ترك الأمر معروف والنهي عن المنكر. قال: فإن أكثر من يعود نفسه من وجوه الصالحين لا ينفك عن جملة من هذه المعاصي في جوارحه. وهذا يمكن أيضا إذا كان صحيح أن يضع في الجريدة، يضع الجريدة التي يكتب فيها، يكتب فيها هذه الأشياء، غيبة والنميمة والمراء والثناء على النفس والإفراط في الحب والبغض والمداهنة إلى آخره. قال: وما لم تطهر الجوارح من الآثام لا يمكن الاشتغال بعمارة القلب وتطهيره. وهذا صحيح، بل طهارة الجوارح دليل على طهارة القلب، وكما أن طهارة القلب أيضا دليل على طهارة الجوارح. ولهذا الجوارح كلها في كل صباح تقول للقلب: اتق الله، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن عوججت عوججنا. والحديث الآخر أيضا: لا يستقيم إيمان قلب حتى لا يستقيم إيمان قلب حتى يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ما يدل على ارتباط الجوارح بالقلب والقلب بالجوارح. قال: وكل فريق من الناس يغلب عليهم نوع من هذه الأمور، فينبغي أن يكون تفقدهم لها وتفكيرهم فيها، بمعنى أن بعض الناس قد يزداد في بعض الصفات فيه. ولهذا قال: مثال ذلك العالم الورع، فإنه لا يخلو، وإن كان ورعا فإنه لا يخلو في غالب الأمر من إظهار نفسه بالعلم، فهذا رياء وطلب الشهرة وانتشار الصيت. هذا يعني بمعنى كما قلنا لكم هذه قلبية. أما أن يضع الله له ذكرا هذا ما في شك، بل, بل, بل, بل أن تسأل الله عز وجل أن يجعل لك ذكرا في الآخرين، وكما قال في دعاء إبراهيم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وانتشار الذكر هذا نعمة، لكن الكلام الشيخ ليس عن هذا، كلام الشيخ في قلبك أنت، لا تحب هذا ولا تسعى إليه. أما أن يضعه الله لا شك الله يضع القبول. ولهذا أيضا في الحديث أن الله إذا أحب عبدا قال للملائكة: إني يحب فلان فأحبه، أو قال لجبريل، ثم جبريل يقول للملائكة، ثم يوضع له القبول في الأرض. فهذا شيء لا يملكه، أن يحبه الناس وأن ينتشر ذكره من غير هذا شيء ما. لكن الكلام هو أن لا يكون في قلبه، فينبغي أن نفرق بين هذا وهذا. لأنه يعني هو يطلب الشهرة، هو يطلب انتشار الصيت، هو الذي يطلب إلى آخره. أما أن يوضع له القبول لا، هذا ما. قال: من إظهار نفسه بالعلم وطلب الشهرة وانتشار الصيت إما بالتدريس أو بالوعظ، ومن فعل ذلك فقد تصدى لفتنة عظيمة، ولا شك نسأل الله السلامة، لا ينجو منها إلا الصديقون. وربما ينتهي العلم بأهل العلم إلى أن يتغايروا كما يتغاير النساء، وهذا مشكلة، وهذا من الظواهر. إذا كانوا صادقين في المحاسبة فلينظروا أنفسهم وهم يعرفون ذلك، فيما بين أن يحسد الثاني وأن يحسد أخاه، إذا إما أن يستر له مؤلفات، وإما أن يحصل على شهادات، وإما أن يحصل على مقامات أو على مناصب أو على أشياء أو على قبول أو على أتباع أو على تلاميذ، هذا موجود. فأن تغار أو أن تستحقره أو أن تستنقصه مهما كان، حتى ولو كان فيه ما تقول، فهذا مشكل. إلى أن يتغير كما يتغير النساء. وكل ذلك من رسوخ الصفات الملكات في سر القلب التي يظن العالم النجاة منها وهو مغرور فيها. ولهذا أيضا قد يكون هذا من مما يضعه الإنسان في جريدته ويتفقد نفسه فيها. قال: ومن أحس من نفسه هذه الصفات فالواجب عليه الانفراد والعزلة. ليس بالضرورة الانفراد، لا، إنما يتفقد نفسه، وبخاصة إذا كان نفع الله به. ولهذا كلام الشيخ هنا قد يحتمل القبول وقد يحتمل النظر. قال: وطلب الخمول ينبغي أن ينفرد العزلة، يعني فالواجب عليه الانفراد والعزلة وطلب الخمول والمدافع عن الفتاوى. المدافع عن الفتاوى نعم هذا صحيح، يعني ما دام وجد من يكفي أما العزلة قد لا، ليس بالضرورة، خاصة أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصلح الناس، وخاصة أنه عالم، صعب العالم أنه يعني ينعزل الناس. فقد كان الصحابة يتدافعون الفتوى، وكل منهم يود لو أن أخاه كفى، هذا صحيح. وعند هذا ينبغي أن يتقي شياطين الإنس، فإنهم قد يقولون هذا سبب لدراسة العلم، بمعنى لماذا تنعزل ولماذا تترك التدريس فيأتي هذا، يعني قد يكون، لكن ما كلام الشيخ فيه نظر، يعني لو, لو, لو, لو, لو كل عالم أخذ بهذا مشكلة، لأن كل عالم جزاه الله خير سيحاسب نفسه ويقول: والله أنا لا أحب انتشار الصيت ولا أحب كذا وكذا ولا، هذا محل نظر الحقيقة. على كل حال كل أبصر بنفسه. قال فيأتي شياطين الإنس ويقول هذا سبب لدراسة العلم، فليقول لهم دين الإسلام مستغل عني، وهذا صحيح وينبغي للإنسان أن يعرف ذلك. طالب العلم نعم رزقه الله علما، رزقه الله جاها، رزقه الله صيتا، رزقه الله، لكن ومع هذا ليعلم أن المنة لله وحده، وأن الله حافظ دينه، وأن مستغنعك، وإنما المنة لله عليك أن أنقذك من ظلمات الجهل وجعلك من أهل العلم. أما تظن أن الإسلام سينهدم والناس ستضيع إذا رحت، هذا مو صحيح، وهذا أكثر ما يهلك الناس. بعض الناس حتى لو كان صاحب منصب أو جاه يظن أنه إذا ذهب ستنهدم المؤسسة أو ستنهدم المصلحة أو سينهدم، مو صحيح، موجودة قبل أن تأتي وسوف تبقى بعد أن تذهب. فينبغي الإنسان أن يعرف مقامه، حتى مهما بلغ من المكانة ومهما بلغ من المركز ومهما بلغ من العلم، الله حافظ دينه والإسلام مستغني عنه، ويجب أن يعرف هذا، لأنه إذا عرف ذلك تواضع، إذا عرف ذلك تواضع. فليقل لهم دين الإسلام مستغن عني، ولو مت لم ينهدم الإسلام، وأنا غير مستغن عن إصلاح قلبي. وهذا كلام جميل. فليكن فكر العالم في التفطن لخفايا هذه الصفات من قلبه. نسأل الله أن يصلح فساد قلوبنا وأن يوفقنا لما يرضاه عنا، إنه سميع مجيب، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.